المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرابع والستون والمئة. الحديث الحادي عشر. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث عائشة رضي الله عنها: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر بعض نسائه ولم تسمها، ولعلها أم سلمة أو أم حبيبة، كنيسة وهي معبد النصارى في أرض الحبشة يقال لها، أي الكنيسة مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة، أي مع أزواجهن حين هاجرن إلى الحبشة مع أزواجهن. أما أم حبيبة فتنصر زوجها في أرض الحبشة ومات والعياذ بالله نصرانيا، ولما جاءت أم حبيبة إلى المدينة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي ابنة أبي سفيان بن حرب. وكذلك أم سلمة لما جاءت مع زوجها من أرض الحبشة إلى المدينة توفي زوجها أبو سلمة، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقولها فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى آخره، فيه نصحه العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال الضراء والسراء، وفيه النهي عن الصور والبناء على القبور، وفيه أن الذين يفعلون هذه الأفعال هم شرار الخلق يوم القيامة.